وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أدري الأخ كاتب كلام يقول: تصرفات الرب للعبد توحيد الربوبية، وتصرفات العبد للرب توحيد الألوهية. لا يا أخي، قل غير هذا الكلام، قل يعني توحيد الربوبية يتعلق بفعل الرب سبحانه وتعالى، وفعل الرب مقيد بمشيئته، الخلق، الرزق، الإحياء، الإماتة، تدبير الأمور، كلها فعل الرب عز وجل. فإذا أفردته بهذه الأمور هذا توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات يعني لا تعلم له سمي، تثبت له الأسماء الحسنى، وضابطها أنها توقيفية وحسنى، لها ضابطان توقيفية وحسنى. والصفات تثبت له الكمال المطلق، صفات الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا تمثيل، الكمال المطلق. فهو واحد سبحانه وتعالى في أسمائه لا سمي له، واحد في صفاته لا مثيل له، واحد في فعله لا شريك له، واحد في استحقاقه عليك أيها العبد لا ند له، يعني لا ند يستحق ما تزعم وتصرفه لغيره فتجعل له أندادا. على كل حال، فعل العبد التعبدي هو توحيد الألوهية. ليس كل أفعال العبد، يعني أفعال العبد منها ما هو جبلي يقتضيه طبعه، ومنها ما هو تعبدي. والفعل التعبدي هو ما تضمن أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف، مع موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه. هل يصح أن يقال هذا الرجل يقينه فاسد؟ نعم، قد يكون العقيدة حكم الذهن الجازم، فإن طابق الحق فهو صحيح، وإن خالف الحق فهو فاسد، وقد يكون ضعيفا. نعم، آمين، غفر الله لنا ولكم يا أخي. السؤال: رجل عزم على ترك فعل معين فحلف على تركه، وحلف بأن يدفع مبلغ 250 ريال كلما عمل هذا العمل، لكنه فعل هذا الفعل كثيرا. يوفي بنذره الله يعيننا وياه، لكن لما لا يعزم ويستعين بالله والله يعينه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. يعزم على ترك هذا الفعل، خاصة إذا كان معصية، يعزم على تركه ويستعين بالله. أما إن كان الفعل طاعة فليس له أن يحلف على تركه. فهل يكفر عن حلفه الأول مرة واحدة أم يدفع المبلغ؟ نعم، على كل حال، إن كان حلف يعني أن لا يفعل برا أو أن لا يفعل خيرا، فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وكونه يدفع مبلغ 250 كأنه نذر، فيوفي بنذره على عدد. نعم، لأنه حسب نية، حسب السؤال يقول كل ما عمل هذا العمل يدفع 250، فهو نذر. نسمع عن مسألة استمطار السحب، أجي وراء يجينا القحط، يعني وراء ما يستمطرون لنا السحب، كل هذا بيد الله عز وجل، يعني كلام فاضي. بس حنا هدانا الله المستعان، هذا من على كل حال، والله خلقكم وما تعملون. إذا توصل الإنسان إلى بعض السنن الكونية وحصل له ما حصل، يعني فهذا كله لا يخرج عن خلق الله. أن تفعل السبب وتتزوج ويأتيك الولد، هل يعني ذلك أنك خلقت الولد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الصلاة إذا ثوبي الداخلي دائم الاتساخ لأسباب مرض البواسير؟ يعني دائم التنجس، من حدثه دائم فهو يتوضأ عند دخول الوقت، ينظف ثيابه، يكون له يعني ثياب أخر عند دخول الوقت، يلبس ثياب نظيفة طاهرة، ولا يضره إذا استمر الحدث معه، يصلي الوقت، إذا خرج الوقت وجاء وقت الثانية يغير، وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن يعتمر رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهب له ثواب؟ أنت هذا جاهل صاحب السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم له يعني كل عمل يعمله مسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله. أي نعم، من سن سنة حسنة فله وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، والذي يعمل على غير سنة النبي غير مقبول. إذن ماذا تهدي به؟ اللهم صل وسلم. ليس بحاجة، أنت الذي بحاجة. أي نعم، كل عمل تعمله فالنبي سنه، لا بد أن يكون النبي سنه، له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. هذه جهالة تعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ليس بحاجة، اعتمر عن نفسك وللنبي مثلها. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم، لا تكون مغبون بالجهل. أي نعم، أنت شد حتى تهب له ثواب العمل. نبي مغفور له، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكل عمل صالح له أجره. أي نعم، اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول أريد أن أعتمر عني وعن جدي بإحرام واحد. هذا ما يصلح يا أخي. أي نعم، العمرة عن شخص واحد فقط. إذا لم تكن اعتمرت في عمرك فاعتمر عن نفسك، ثم إذا كانت هناك سفرة أخرى اعتمر عن من تريد، وإذا لم يكن فاكتفي بعمرتك وادعو لجدك وادعو لقريبك، طف سبعة أشواط حول الكعبة بالنية يعني عن هذا القريب. أين؟ لا يا أخي، ما إذا أحرمت بالعمرة هي عن واحد فقط. أي وله متوفى، اعتمر عن نفسك أولا، ثم إذا جئت في سفرة أخرى وأردت أن تعتمر عن غيرك فلا بأس. الأصل في هذا حديث شبرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال هل حججت عن نفسك في وقت الحج؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني هذا العام حج عن نفسك، العام الذي يأتي حج عن شبرمة إذا أردت. هنا وليس بلازم. فقاسوا العمر على الحج، قاسوا العمر على الحج. كل حال، المتابعة بين العمرة والحج فضيل، تابعوا بين العمرة والحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. لكن لا بد أن تكون المتابعة وفق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع مرات، أربع عمر، كل عمرة بسفرة خاصة، ما جمع عمرتين في سفرة واحدة. في حجة الوداع اعتمر قارن، ساق الهدي معه وقال لبيك حجة وعمرة. وعلي رضي الله عنه قال جاء من اليمن محرم، قال بما أحرمت؟ قال أحرمت أو أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن معي الهدي، وأعطاه من هديه وأمره ألا يحل حتى ينتهي من أعمال الحج، فكانت حجة وعمرة مع في إحرام واحد. أي نعم، أم المؤمنين عائشة أحرمت بعمرة منفردة متمتعة، نزل عليها الحيض، لم تتمكن من أداء عمرتها، وجاء وقت الحج فقال صلى الله عليه وسلم ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. أهلت بالحج وفعلت ما يفعل الحج، إلا أنها لم تطف بالبيت ولم تسعى حتى طهرت. فلما طهرت قال طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن الحج والعمرة، يكفيك، لأنها أدخلت الحج على العمرة، لكنها ما طابت نفسها تريد عمرة منفردة بدلا من عمرتها الأولى. فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. لم ينقل لنا أن عبد الرحمن قال أغتنم الفرصة وأهل بعمرة ثانية اكتفاء بالعمرة الأولى، فدل على أنه يعني نعم الهمم متوفرة على نقل فعله لو فعل، كما توفرت الهمم على نقل تفاصيل فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، اكتفى بعمرة واحدة عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ما خرج إلى التنعيم، الذين معه آلاف مؤلفة، ما ذكر أن أحد خرج لتكرار العمرة من مكة إلى التنعيم، فهل نكون أفضل منهم؟ ما أدري يعني، سبحان الله. يقول جئنا لعمل عمرة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جئنا لعمل عمرة في رمضان، ويمكن أن يكون الترحال من المدينة إلى مكة في شعبان، فهل يجوز الإحرام من الميقات في شعبان ثم البدء في أعمال العمرة عند إهلال رمضان؟ والله إذا صبرت تبقى محرم حتى يدخل رمضان وتقضيها في رمضان، نعم، لكن إذا أحرمت بالعمرة فاقضي عمرتك، لأنك ما تدري ما يعرض لك، وإذا جاء رمضان فهذا من حظك، أدركت شرف الزمان وشرف المكان، اقضي الوقت الذي يتيسر لك يعني في هذا المكان الفاضل، وتكون في رمضان إذا أديت فريضة كأنما أديت 70 فريضة في 100,000، اضرب 70 في 100,000، عندك آلة حاسبة شوف كم، لا تضيع على نفسك، هنا لا تضيع على نفسك هذا الفضل. إذا أديت نافلة يعني من أدى في رمضان نافلة كمن أدى فريضة فيما سواه، من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة. إذا كان في المسجد الحرام في مكة ب100,000، 70 ب100,000، 7 مليون، خير عظيم. إذا صليت الظهر 7 مليون، صليت العصر 7 مليون، احسب كم، لا يعني لا يحصيه إلا الله. ما سبحانه، أقول من آيات اختلاف الألسنة، حتى وحنا عرب ما يفهم بعضنا على بعض. ترجم له يا شيخ. عندي الوقت إيه، لا ترفع، أنا ما سمع يعني، علتي إني ما فهمت، بس مو إني ما سمعت. إيه لا. ممكن ممكن إذا أمكن ممكن، لكن ليش يحرم نفسه؟ لماذا يحرم نفسه؟ يحرم نفسه فضل المكان ب100,000. نعم، بارك الله فيك يا أخي. أنت تمر الميقات وفي نيتك العمرة، فلماذا تفوت على نفسك؟ ما تدري هل تعيش، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. أنت على خير، ربما نعم. الله، هذا السؤال أنت لو تسمع يعني فهمت الجواب، ولا يحتاج أنك تكرر السؤال. وما في باس أنك تعتمر عن أمك أو عن أبيك بعد أن تعتمر عن نفسك، لكن لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومن معه لم يخرجوا إلى التنعيم، فقط عائشة لظرف خاص رضي الله عنها. ما يقول في المبالغة في لبس الثوب إلى نصف الساق، إجرة المؤمن ورد في الحديث إلى نصف ساقه، يعني نحن لا نثرب على من يعني يجعل ثوبه إلى نصف ساقه، كما نطلب ممن يجعل ثوبه إلى نصف ساقه ألا يعيب على من أطال ثوبه إلى فوق الكعبين. الحرام هو ما أسفل الكعبين، ما أسفل الكعبين في النار، فتجد يعني بعض من يشمر ثوبه إلى نصف ساقه، تجد أنه ينظر إلى من أطال ثوبه إلى فوق الكعبين، ينظر إليه نظرة يعني تنقص أو نظرة إنكار، بينما الآخر ربما ينظر إلى من جعل ثوبه إلى نصف ساقه أيضا ينظر إليه نظرة تنقص، فلا هذا ولا هذا. ورد في الحديث إجرة المؤمن إلى نصف ساقه، ومباح يعني أن يكون طول الثوب إلى فوق الكعبين، أما ما أسفل الكعبين فورد حديث صحيح ما أسفل الكعبين في النار، والمسبل هو الذي يطول ثوبه من تحت الكعب، من تحت الكعبين، إذا طال ثوبه أو بنطاله أو مشلحه أو إزاره إذا صار أسفل الكعبين فهذا مسبل، يحرمه أجر الصلاة ويكون متوعد بالنار. له ومن الناس من يشري له الحديث ليضل به. بس أنا أقول لك أنه له، تسألني وأقول لك أنه له، ما يحتاج أنك تقول لي قال فلان أو ما فلان. على كل حال إذا كنت مقتنع بقوله جاب لك دليل يكفيك، أريد دليل صحيح. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل بها، أقسم يعني كثير من السلف والمفسرين أن لهو الحديث هو الغناء، فكيف إذا كان معه موسيقى؟ النشيد، حتى النشيد استغني بالقرآن، استغني بالقرآن. إذا لم يعني تستأنس بالقرآن وتلذذ بالقرآن وتستغني بالقرآن، تتغنى بالقرآن، يعني تزين صوتك بالقرآن، إذا ما تكتفي بهذا فلن يكفيك شيء. هنا أريد دواء شافيا للخشوع في الصلاة، أن تشتغل في صلاتك يا أخي، اشتغل في الصلاة، اشتغل في الصلاة. طلب الشفاعة، إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره، قولوا مثل ما يقول المؤذن، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، قال حلت له شفاعتي، وجبت له شفاعتي. قال أبو هريرة رضي الله عنه، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كان هو أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان طلب الشفاعة منه بعد وفاته مشروعا لا سارع عمر في حالة الجدب، قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبينا، والآن نستسقي بعم نبينا، يعني بعد وفاته خلاص انتهى، ادعوا يا عباس، لأنهم كانوا في حياته يطلبون منه الدعاء عليه الصلاة والسلام، فيشفع لهم بالدعاء، يدعو الله عز وجل. يوم القيامة تنتهي الشفاعة إليه صلى الله عليه وسلم، ويذهب ويسجد تحت العرش يستأذن، ما يشفع ابتداء، ويفتح عليه من الثناء والمحامد ما لم يكن يحسنه إلا في ذلك الوقت، حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اللهم صل وسلم على رسول الله. فالإنسان لما يطلب شفاعة النبي ما يسلك مسلك يمنع الشفاعة، إذا سلك مسلكا يمنع الشفاعة أنى له الشفاعة، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول والدي أوصانا بإحضار قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام، الوصية باطلة. أي نعم، لأن هذا غير مشروع. ما حكم من يستمع الغناء بحجتي إيش تحليله؟ إيش الكلام هذا؟ الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. فالغناء إذا كان هو لهو الحديث بإقسام كثير من السلف الصالح، وأنه يعني يضل عن سبيل الله، ولا يجتمع الغناء والقرآن في قلب مؤمن. انظروا قراءنا وأئمتنا، هل اشتهر واحد منهم أنه يغني؟ ولو غنى لا استنكره الناس أشد الاستنكار. لا يجتمع القرآن ومزمور الشيطان في قلب إنسان، أي نعم، ما يمكن يجتمع يعني في قلب المؤمن القرآن والغنى. ما حكم أخذ الفائدة من البنك لأني فقير ومحتاج لذلك؟ على كل حال ما استجلب رزق بمثل ترك المعاصي، إذا كنت فقير تأخذ الربا، ومن أخذ الربا فإنه يحارب الله ورسوله. إذا كان الله يحارب آكل الربا هل يغتني؟ بل يزيد فقره فقرا، وهذا مشاهد في الواقع. نختصر الأجوبة لأن الأسئلة كثيرة. ديت عمره فأحرمت من أبيار علي، إيه تكون وديعة، لكن الرجل اللي يريد أن يتاجر بديل الربا يقول دلوني على السوق كما فعل عبد الرحمن بن عوف، بيعوا واشتروا يا شباب، ما هو الواحد يستعيب أنه يبيع ويشتري ويروح يرابي في البنوك، لا. أي نعم، رجل عجوز يعطي ماله من يعني يتاجر به على أن يكون له جزء من الربح، وهذه مضاربة معروفة، هذه مضاربة معروفة، يكون له أولاد أي نعم يعملون له في ماله تجارة، إذا وثق بهم، ما وثق بهم يحفظ ماله حتى يأتي أجله ويرثونه، أحسن من أن يكسب على نفسه ربا يأكله ورثته لهم غنمه وعليه غرمه، نسأل الله السلامة. هذا يسأل عن الفقير، يقول أنا فقير، فلا الربا لا يزيد الفقير إلا فقرا. أي نعم، بس خل دعني أخلص من هذا الله يعافيك، لو سمحت اصبر علي. توسيع الصفا والمروة صحيح يا أخي، توسيع المسعى ما زال في محيط الصفا، شهد شهود عدول أن الصفا كان ممتدا، وإذا أزيل شيء من الجبل، جبل الصفا، لا يزيل حكمه، الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ما قال أن يطوف. اللهم صل وسلم على رسول الله.